ظهرت، ما هي علامة الساعة التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى أمور العظامة. فأنت الآن رأيت أمور العظامة، هذه من أشراط الساعة، رأيت الإذاعة ورأيت الراديو ورأيت الطائرات ورأيت أشياء أخرى كثيرة. ومضى فيما مضى آيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى ترى، حتى ذكر عن نار تقوم في الحجاز، في حرة الحجاز، وقد وقعت في عام 54 و600. قال إنها تضيء لها لا قلب في بصرة في الشام، وقد وقع ذلك. وذكر أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويفشو الزنا ويشرب الخمر، وقد وقع ذلك من أزمان طويلة. وسوف يأتي أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها أشياء، وسوف يأتي أشياء لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. سوف تأتي أخباره عن إفراد الساعة من ظهور الدجال ومن خروج أجوج وأجوج ومن نزول عيسى بن مريم من السماء ومن هدم الكعبة ومن غير هذا المأخذ ونزع القرآن من الصدور ومن الصحف. كل هذا يكون في آخر الزمان نسأل الله العافية.